حال الرياء مع العمل. الرياء مع العمل له أحوال. الحالة الأولى أن يكون العمل رياء محض، هذا العمل باطل غير مقبول عند الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده في شأن المنافقين، إنهم كانوا بيراؤوا الناس بس، عملهم المحض هو لو خرج للصلاة خارج علشان الناس بس. اثنين، أن يعمل العمل لله ويشارك الرياء في أصله، أن يصلي الله أكبر مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك طرأت نية الرياء في أصل العمل، في نية العمل حبط أيضا هذا العمل. الحالة الثالثة أن يكون العمل لله ثم يطرأ عليه الرياء، فهنا الرياء دخل في نص العمل مش في أول العمل، فهتكون النتيجة. العلماء قالوا لنا إن العمل عندنا نوعين، في عمل يرتبط آخره بأوله زي الصلاة فبالتالي فسد العمل. الصورة الثانية أن يكون هذا العمل لا ارتباط بين أوله وآخره. مثال واحد معاه 100,000 جنيه، تصدق ب50,000 جنيه النهاردة وهو في كامل الإخلاص لله سبحانه وتعالى، تاني يوم أنفق ال50,000 جنيه رياء، نقول ال50,000 جنيه التانيين هي اللي عملها حبط عند الله عز وجل والأولانيين مقبولين بإذن الله عز وجل عند الله عز وجل. الصورة الثالثة أن يأتي الرياء بعد العمل. العبادة صحيحة إلا عمل واحد بس إذا طرأ الرياء عليه بعده فهو باطل، هي الصدقة، لقول الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله، فكيف نتقيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.